لنفسك عقاب الله، ليس من اسباب تسلط الكفار على المسلمين عدم رفع رايه الجهاد الاسلامي ورفع رايه التوحيد سبب هام ام لا؟ وكذلك البعثات الشباب الى الخارج دون ان يفهموا الاسلام فهما صحيحا حتى يصبحوا في الخارج مؤثرين لا متاثرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. اما بعد، فقد ذكر ومن ذاك الشيخ سعود ونحن ايضا ان بعد ان المذكور هو بعض الاسلام لا كل الاسلام. والشيخ سعود ذكر بعض الاسلام، وانا كذلك عليكم ما ذكره من الاسلام، وجدت بعض الشيء من الاسلام ولا شك من الاسلام في تسلط الاعداء عدم قيام المسلم بالجهاد، وإنما تركوا الجهاد بسبب التفرق الذي أثر معي لما تفرقوا ولم يتبعوا على كلمة وصاروا أحزابا وأقساما لما تأثر رفع الجهاد ووراثة الجهاد والاجتماع للجهاد والبلد الصغيرة التي ليس عندها من القوة والقدرة مما تجاهد به يكون عندها يكون الجهاد في أحقها غير متيسر، لكن لو تجمع أولئك القادة وتعاونوا أمكن لهم أن يجاهدوا عدوهم وأمكن لهم أن يصروا على عدوهم إذا صدقوا وأخلصوا ونصحوا لله. التفرق والاختلاف وعدم الاجتماع هو من أعظم أسباب ترك الجهاد وعدم رفع الرايه، وكذلك الأعداد التي تبعى لوفاه من الشباب لا شك أنها من الأسباب التي تضر المسلمين، فإن أغلب الشباب إذا ذهبوا إلى هناك يملأ عليهم الأحزاب عقائده خبيثة وأخلاقه منحرفة، فيرجع كثير منهم وأكثرهم فتغيرت عقيدته وتغير مزاجه وتغيرت أخلاقه فيصبح عدوا على المسلمين وضدا للمسلمين، ويكون أيضا جندا لأعداء الله على أولياء الله. هذا هو الغالب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.